بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات وفق ما شاء لاغتنامها، فهنيئا لمن أطاعه فاتقاه وخزل من شاء فأضاع أمره وعصاه. نحمده ونشكره، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا الأعمال الصالحة ووفقنا للقيام بها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات المشرقة المباركة، لحظات الإيمان، لحظات السحر، هنا من مسجد السيدة نفيسة سليلة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الأغر المبارك. ها قد دار فلك الزمان دورته، وحلت بالأمة الإسلامية مناسبة عظيمة، وأظلتها مواسم الخيرات عميمة، وتبدت لنا أيام الحج وبركاته، وتنسكب في قلوبنا أنواره بفيض من حكمه وأسراره. أيها الإخوة المؤمنون، أيام قلائل، وأمتنا الإسلامية قاب قوسين أو أدنى من اليوم المشهود يوم عرفة، أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، الركن الخامس من أركان الإسلام. فنسأل الله تعالى أن ييسر على حجاج بيته الحرام وأن يعينهم على أداء مناسكهم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المؤمنون، ولأنها الأيام العشر التي يذكر اسم الله فيها في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أيام كلها ذكر، نبقى مع الذكر والثناء الجميل، نبقى مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نسبح الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا، نبقى مع خير الحديث وطيب الكلم. هنا نبدأ شعائر صلاة الفجر بآيات بينات من سورة التوبة يتلوها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

غيره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، تزهق أنفسهم وهم كافرون. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لا وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات أعد وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه صدق الله.